في البيت اخرس راسه ولسانه وقلبه في يد ربنا، واللي عند ربنا لا ينال الا بطاعه. يبقى لو عايزين حاجه من عند ربنا نجيبها بطاعه ربنا. عشان كده كلام النهارده هيرتكز على المعنى ده، ازاي زوج وزوجه يتعاونوا على طاعه الله، يعيشوا في طاعه الله. اولا ان يبقى البيت مجال لعباده الله. انا قلت قبل كده في موضوع في بدايه موضوع الزواج ان البيت نعمه من نعم ربنا. ان يبقى عندك شقه بتاعتك، ان يبقى عندك بيت بتاعك انت قافل على نفسك باب انت فيه صاحب القوامه، صاحب الكلمه، انت الراجل، او انت برضو انك البيت بيتك. يعني ان يكون هذا البيت انت مملكتك. يا سلام يا سلام الاحساس ده، ان تستشعر المرأة ان مملكتها في بيتها، بيتها اللي هي الزوجة فيه، اللي هي اسمها ايه؟ ربة البيت، ربة بيت. اللي نزلت فر منها النهاردة مش عايزين يكتبوا المهنة ربة بيت. ليه؟ ربة بيت، سبحان الله العظيم، مسؤولة البيت، مالكة البيت، مالكة البيت هذه، وربة البيت صاحبة البيت، مديرة، بلاش مديرة دي، خلينا نقول ايه، ان هي مملكتها، قاعدة في البيت في نعيم. ما تقولش انا محبوسة بين اربع حيطان، لا، دي قاعدة في مملكتها. هذا البيت يكون جنة اذا ملأناه بطاعة الله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله، تاني بس ارفع الصلاة على النبي الأول، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. شوف احنا بنفكر ان البيت ده حيطان وطوب، بنفكر ان هو موبيليا وكراسي، لا، ده البيت ده كائن حي. وانا يعجبني ان اقول كثيرا ان الزواج نفسه كائن حي، الزواج نفسه كائن حي. يعني انا عايز اقول للزوج والزوجة من من من قبيل التفاهم، ان احنا نعتقد ان احنا في بيننا كائن حي جديد اسمه الزواج. طيب يعجبك ان احنا نسميه الحب؟ كائن حي جديد اسمه الحب. هذا الكائن الحي الجديد الذي اسمه الزواج او اسمه الحب بين الزوج والزوجة يحتاج ان ينمو. لكي ينمو يحتاج الى ان يغذى، يحتاج ان احنا الاثنين نشعر ان احنا مسؤولين عنه، مسؤولين عن هذا الزواج، ان احنا ننميه ونكبره ونرعيه. يعني ان يستشعر الزوج انك مش مسؤول عن اسعاد نفسك بس، لا، ده انت مسؤول ان تسعد زوجتك، مسؤول، مسؤولية كاملة ان تسعدها، سعادتها متعلقة بيك. وليكون نفس الاحساس بنفس الدرجة عند الزوجة. لازم الاثنين يبقوا عايشين المعنى ده، معنى ان في حاجة بينا جديدة، الحاجة دي لازم نغذيها وننميها ونرعيها ونحافظ عليها ونكبرها. الحاجة دي اللي هي الزواج او الحب مسؤوليتنا احنا الاثنين. يعجبني احيانا ان يقال عن امرأة في يعني في الزواج، لما يجي واحد يتزوج واحدة يوم يقولوا له بس هي مرحة. يا ريت نصدق، واحيانا نقول كئيبة. نقول نكدية، او يقال عن الزوج كذلك، يقال عنه جاد، عنيف، عصبي، نكدي، مكتئب، صموت. نبقى واضحين في الزواج، لان المشكلة الكبيرة جدا ان تبقى هي مرحة، ومرحة دي درجة زيادة شوية، يعني نقول عليها ايه، مساغبة، نقول عليها ايه، انها غلسة ممكن، وهو مش طبعه كده، هو بيحب الهدوء وسكوت، وتربى في بيت كله احترام وتوقير والمعاملة بالورقة بالقلم والمسطرة، ما ينفعوش مع بعض. يعني المشاغبة فلذلك الاسلام اشترى في التكافؤ، الكفاءة، الكفاءة في الدين، والكفاءة في النسب والبيئة والمجتمع، والكفاءة في المال والمستوى الاجتماعي، والكفاءة في التعليم، والكفاءة في العقل والمنطق والفكر. ليه؟ عشان البيت ينسجم. لذلك لو انا عايز اسألك، هو انت بتحب السعادة؟ يعني بتحب انك تبقى مرح وتضحك ومبتسم دايما، ولا انت بتحب، مش عايز اقول، لا انا عايز اقول كآبة، ولا انا عايز اقول النكد، ولا لا، مفيش حد بيحب الكآبة ولا حد بيحب النكد، بس هو كده ما بيحبش يضحك، مالوش مزاج، هو حر، والكلام ده لا يعيبه، لان في برضه نساء كده ما بتحبش كده. يعني تسمع واحد انا لا بحب الضحك ولا بحب اللي بيضحكوا، خلاص هي حرة، طبيعتها واصل خلقتها وبيتها، بيئتها اللي تربت فيها. فلذلك لازم نتفق الاول ان انت عايز السعادة، وان انت عايز السعادة، وعايز السعادة، وعايزين تعيش السعداء، وعايزين بهجة ومرح في البيت. يعني يحكى لي احيانا ان الزوجة وزوجها غايب مثلا في سفر مدة ورجع، او غايب طول النهار برا البيت، او الى اخر الاسباب، يرجع يلاقي الزوجة منورة شموع وعاملة ستائر بلون معين ومعلقة زينة ومجهزة مش عارف ايه، ايه اللي انت عاملة ده، او يدخل زي كعادته يلعب جسمه، يدخل الحمام يتوضى ويقعد على السفرة ياكل لقمة ويخش ينام، وهي بذل المجهود ومنتظرة كلمة. هو دي طبيعته، مش هنقدر نغيره، حتى لو تكلف هيبقى وحش. فلذلك لازم في البداية عايزين نتفق هو بيحب ايه وهي بتحب ايه، وازاي نتعاون على ان احنا نسعد. قد تكون سعادته يعني ما اعرفش بقى، ما نعرفش ايه طريقة سعادته، لكن في البداية لازم نتعرف. هذا البيت اذا اقمنا فيه شرع الله، دايما نتكلموا عن تحكيم الشريعة وتحكيم الشريعة، انا عايز تحكيم الشريعة ببيتك الاول. وما المجتمع الا مجموعة بيوت، انك انت تقدر تحكم الشرع في بيتك، في زوجتك، في اولادك، في شقتك، في عملك، في فكرك، في كلامك، في فلوسك، في على نفسك الاول. انت صاحب القوامة في البيت، انت تقدر تطبق وتنفذ بنفسك. عايزين البيت يذكر فيه الله، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. يا ترى احنا لو تساءلنا دلوقتي، بيتكو حي ولا بيتكو ميت؟ ها البيت ده ميت، ميت، مفيش حياة. احيانا زي ما بقول كده، لما يبقى البيت فيه حياة تبص تلاقي الكراسي بتضحك، الحيطان بتضحك، اللوحات بتضحك، الكوبايات، الاطباق، تبص تلاقي كل شيء في البيت مبهج. ولما يبقى البيت ميت يبقى كل شيء في البيت كئيب. لعل اللقطة اللي انا اديتها قبل كده في راجل يعجبه ايه وما يعجبوش ايه تطرح تساؤل، هل ممكن المرأة تغير رجل؟ وهل ممكن الرجل يغير امرأة؟ ايوه ممكن. احنا دايما اقول لك ببساطة، اذا كان روضوا الاسود وخلوا الاسد اللي بيأكل البشر بقى يلعب بالكرة وينط في الحلقة ومش عارف ايه في السيرك يعني اقصد، وروضوا الكلاب والقطط، ما نقدرش نروض امرأة او نروض رجل؟ ممكن جدا، بمنتهى البساطة نستطيع ان نقوم بهذا الترويض. نبدأ الاول خالص ان احنا نروض البيت ازاي؟ بالذكر، بذكر الله في البيت. ازاي؟ اولا قراءة سورة البقرة، قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. عايزين نصلي في البيت. والجامع نسيبه لمين؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته، خير صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. الصلاة المكتوبة هي اللي تحتاج انك انت تنزلها المسجد، اما السنن فبالبيت. سبحان الله العظيم، دخل رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسجد فوجده يغص بعد صلاة المغرب، فقال ماذا يصلي هؤلاء؟ قالوا سنة المغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هل جعلتم هاتين الركعتين في بيوتكم؟ يبقى سنة المغرب نصلى في البيت. يبقى سنة المغرب ركعتين، سنة المغرب صليهم في البيت، ما صليهمش في الجامع. نمرة اثنين ركعتين سنة الفجر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصليهم في البيت ثم يمضي الى المسجد. وخلي بالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى بعد اذان الفجر الى ان تصلى الصبح اكثر من ركعتين. فلما تصلي ركعتين في البيت سنة الفجر، اما تروح المسجد ما تصليش غير ركعتين تحيه المسجد بس، ما تزودش عليهم اكثر من كده. الشاهد ايه؟ ان في سنن بتصلى في البيت. الوتر، الرسول ما كانش بيصلي الوتر الا في البيت صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعدين من جميل الحياة انك تصلي لزوجتك امام. وانا ما ينفعش ولا اقدر اقول لك انك تصلي بها القيام 11 ركعة، ما اقدرش اقول لك كده، ما اقدرش، لا ما اقدرش اقول قسموا الليل بينكم وبين بعض زي ما كان سيدنا ابو هريرة بيقسم الليل هو وزوجته امه تلت وتلت وتلت، كل واحد يقوم لتلت الليل. ما اقدرش اقول لك الكلام ده خالص، ما اقدرش نهائي اقول لك الكلام ده، لان انا عارف الكلام ده ممكن يزعلك او لا لا لا لا لا بالعقد ده. انا بس اقول لك صلي بزوجتك ركعتين شف وركعة وتر، وقنت في ركعة الوتر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. تقول لي وارفع ايدي في الوتر، ترفع ايدك كده في الوتر، تقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تعالى تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت استغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا واتوب اليك. اللهم بارك في زوجتي مثلا واعطيها الصحة وحببها في وحببني فيها ولين قلوبنا واملى بيتنا خير وبركة وارزقنا الذرية الصالحة واصلح اولادنا وارحم ابويا وامي وابوها وامها واكتب لنا الجنة وهكذا انت بتدعي وهي وراك بتقول امين، يحصل نوع من الألفة، من الألفة وحلاوة اللقاء وبركة البيت، انك تصلي في البيت، صلي في البيت وزوجتك تصلي وراك. يبقى نمرة واحد ذكر الله في البيت. احنا لسه ما اتكلمناش عن ذكر الله، انا مأخره عشان انا جايب لكم شوية نفسي الحاجات دي نسجلها على ورق وتبقى موجودة عندنا في البيت، اسمها التحصينات النبوية. ان احنا بنمر بفترة حياة، المجتمع كله بيمر بشيء من الحسد والحقد نتيجة حب الفلوس وطغيان المال. لسه كان النهاردة ناس طيبين كنت بزورهم، فبيشتكوا ان ابنهم كان طالب متفوق وحسد، فما بقاش طايق الدراسة ولا طايق حاجة. وكثيرا ما نسمع هذه القصص. ان شاء الله باذن الله تعالى اذا ربنا يسر لنا والحلقة دي قضت، ان احنا نقول التحصينات، ازاي احصن نفسي واحصن بيتي واحصن زوجتي واحصن اولادي من العين، من الحسد، من الحقد، من الشيطان. التحصينات دي مهمة جدا، ما انتش محتاج حد يقرأ عليك ولا تقول نجيب واحد يقرأ هنا، لا، انت محتاج تقوم بيها بنفسك انت وزوجتك بنفسكم. من ذلك قراءة سورة البقرة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. واخد بالك ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. خلاص انتشرت جدا وبقت تجارة مربحة شريط عليه سورة البقرة، او كمبيوتر عليه المصحف وشغال، كل ده لا مانع منه وتحصل به البركة. لكن الكلام ده للبيت، انت بقى وانت بقى قراءة سورة البقرة في الكاسيت او على الكمبيوتر ما حصنتكوش. تحصنكم انتم يأتي انك لما انت تقرأ سورة البقرة وهي تقرأ سورة البقرة. لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحفظ معايا الحديث ده، قال: عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا سورة البقرة، او في رواية: عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. انا اي حد ممسوس، اي حد خايف من حد، في حسد، في حقد، في عمل، في سحر، يحفظ سورة البقرة. هات من الاول خالص، يحفظ سورة البقرة، مش مسألة يسمعها، مش مسألة يشغلها، يحفظها. لان الجوف اللي حوى سورة البقرة محصن، محمي. قول لي ما اقدرش احفظها، هي دي بقى، ما اقدرش، مش عايز اسمعها منك تاني ولا عايز اسمعها منك تاني. انا عايز لما نقول على حاجة في خصوص الشرع استعن بالله، فاعبده واصطبر لعبادته، اياك نعبد واياك نستعين. ابدا ما تقولش ما اقدرش، قول حاضر الله المستعان يا رب يسر ربنا يعيننا ان شاء الله هقدر. نبدأ نحفظ سورة البقرة، نحفظها كاملة، نحفظها ببساطة ان بحب، علاج زي العلاج المر اللي بتاخده، زي الادوية، زي الحقن، علاج. احفظ سورة البقرة، احفظها كنوع من انواع العلاج. حفظ سورة البقرة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وخذ الحديث الجميل ده بس صلي على النبي ثلاثة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. كل ثلاث أيام شغل الكمبيوتر بسورة البقرة مرة، أو التسجيل بسورة البقرة مرة. دي للبيت، لنظافة البيت، لتطهير البيت من الشياطين. أما أنت فلازم تحفظها، وأحب أن تقرأها بنفسك أنت وزوجتك، تقعدوا مع بعض كده، أنت مصحف وهي مصحف، أنت ربع وهي ربع، تقروها النهاردة جزء وبكرة جزء وبعد بكرة النص جزء اللي فاضل من سورة البقرة. يبقى قراءة القرآن، قراءة سورة البقرة، دول في البيت مهم جدا عشان تبعد الشياطين. وانا قلت اخر كلمة، اخر كلمة في اللقاء الماضي الاسبوع اللي فات، الاربع اللي فات، اخر كلمة قلتها كانت ايه؟ ان ممكن كلمة واحدة تقلب البيت نكد، وكلمة واحدة تملى البيت بهجة وسعادة. قال الله جل جلاله: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ممكن تقول كلمة وانت ما تقصدش حاجة، فالزوجة تحملها تقولك آه انت قصدك كذا يا ستي، انا ما قصديش. لا قصدك، قلتلك ما قصديش. لا قصدك، وتبدأ المشاكل. هيجي معانا 20 نصيحة للزوج وعشرين نصيحة للزوجة، هيجوا معانا ان شاء الله فيما بعد. لكن الشاهد دلوقتي ان عايزين نطرد الشيطان من البيت. ان الشيطان ينزغ بينه، هو الشيطان اللي نزغ له، عشان تحول الكلمة عن مجراه، والشيطان هو اللي نزغ له عشان يقول اه هي بتكلم امها يبقوا بيتكلموا علي. ابعدوا الشيطان من البيت، اخرجوا الشيطان من البيت. ازاي؟ نمرة واحد بقراءة سورة البقرة. نمرة اثنين، اذا دخلت فسلم. اول ما تفتح الباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزوجتك ترد تقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ده احنا كده هنبقى اخر دروشة، مش هيبقى فيه. لا طب دي بس البداية، خلينا في البداية. لأن إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيطان: لم ندرك المبيت. انصرف الشيطان. يبقى أول ما تفتح الباب أو تدق جرس، تحط رجلك جوه البيت، اول ما تحط رجلك جوه البيت تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم انا نسألك خير المولد وخير المخرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي تقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعدين قولوا بقى التحيات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تقولوها، مش مشكلة خالص، بس بعد دول. فالبداية سورة البقرة، تطرد الشيطان. اثنين، الذكر، والتسليم على اهل البيت، ثلاثة الصلاة في البيت. ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. أقول لها يا فلانة قومي صلي الوتر، قومي صحيحة بالرفق واللين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فإن لم تقم نضحت في وجهه الماء. أنا بقول إن الحديث ده، ودايما أقول لزوجاتي إن المثل اللي بيقول رش المية عداوة مثل كذاب، رش المية محبة. واحد بيصحي زوجته، بس مش مسألة بقى انك انت تكب عليها كوباية مية او تجيب حلة مية كوباية عليه، لا لا، نضح النضح الرش، يعني الواحد يحط ايده كده في المية، الواحد يحط ايده في المية ويترك هكذا رشة بسيطة جدا. هي هت مثلا تنتفض تفزع تتخض، يعني تاخدها في حضنك تطبطب عليها قومي قومي قومي، وتاخدها بضحك وتقوم هي تتوضى وتصلي، وتاني يوم بقى تكون حريصه طيب هعملها فيك، وتصحى قبلك بشويه وتصحيك وبرضه رشه ميه. ايوه رشه ميه، مش قوي كده يا مدني، ربنا يتوب عليك، رشه ميه بسيطه تصحي. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يكن نضحت في وجهه الماء فإذا قام فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف لما ربنا يكتبكم انتوا الاثنين مع بعض، سبحان الله العظيم. دايما أقول إن أجمل شيء إن الزوج وزوجته وأولاده يقعدوا يتكلموا مع بعض عن الجنة. احنا لما ندخل الجنة بقى ونقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرجل يقول انا هروح بقى ان شاء الله في سوق الجنة واشوف ربنا، انظر الى وجه ربنا الكريم وارجع احكي لكم. وانت بقى لما تقعدي مع السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي، او السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي، او السيدة رقية، او ام كلثوم بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ابقوا قولوا لي انتوا هتقدروا تشوفوا السيدة مريم والسيدة آسيا بنت مزاحم، انتوا لما تشوفون بقى احكوا لي يعني قالوا لكم ايه ووصاياهم ايه. نقعد نتكلم عن الجنة، الكلام عن الجنة يملأ البيت بهجة، يملأ البيت بهجة. ايضا مما يملأ البيت بركة الصدقة، الصدقة محتاجين ان احنا يخرج من الاكل اللي بناكله اكل، ومن اللبس اللي بنلبسه لبس، ومن الفرش اللي بننام عليه فرش. عايزين نطلع حاجة من البيت، مش من جيب الزوج بس، لا ده انا عايز اطلع من الحاجات اللي بيحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. عايزين زي ما قول كده نطلع بزوج مني طبيخ النهاردة، نعمل شوربة من طبخ لحما فليكسر مرقه وليعطي جيرانه. عايزين نعطي الفقراء من الأكل اللي بناكله في البيت، من الخبز بتاعنا في البيت، من يعني حتة ذهب تصدقي بيها، لأن النساء على عهد النبي كانوا بيرموا من حليهن. عايزين ملاية قديمة، لحاف قديم، بطانية، اللبس بتاع الاولاد بتاع الصيف اللي فات وهكذا. عايزين نتصدق من البيت سجاده هنغيرها وهكذا. الصدقه تطفئ غضب الرب، تدفع ميتة السوء. الصدقة برهان. انا ما بتكلمش دلوقتي عن الزكاة، لا ده انا بتكلم عن الصدقة، مش زكاة المال، الصدقة. عايزين نتصدق والصدقة دي بنية ان ربنا يبارك في البيت ويبارك فيما عندنا ويبارك فيما اعطانا. البركة، لو رأيت البركة حلت في البيت لأشبعتك. أيضا من مما يستجلب به السعادة في البيوت الصيام. سيدنا طلحة ابن عبيد الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فمرني بعمل أتشبث به بعدك. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الصيام، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثل له. الصيام ملوش مثيل، ملوش زي. فلذلك احنا عايزين في البيت لما يبقى البيت في دين عشان نجلب السعادة، الاب يربي ويعلم اولاده. مش انا قلت لك اسعاد الزوجة دي مسؤوليتك، مسؤولية شخصية، واسعاد الزوج ده مسؤوليتك، مسؤولية شخصية. فلذلك اذا اردنا ان احنا نعيش السعادة نقعد نتواصى بالخير. النهارده الاربعاء اقول لزوجي بالليل كده واحنا بنتعشى: ان شاء الله بكره الخميس، يا ترى نفسك تصوم؟ لا والله انا اليومين دول كسلان شويه والدنيا بدات تحرر ويمكن عندي كذا مشوار في وسط البلد بكره، فهتبقى مشكله ان انا اصوم. خلاص ماشي، بلاش بكره. نصوم امتى طيب؟ الاثنين الجاي؟ الاثنين انا عندي ايه يوم الاثنين؟ لا مش هينفع الاثنين، خليها بكره بقى. خلاص ماشي، نصوم بكره. وليك عليا هعمل لك فطار هعيشك جو رمضان ان شاء الله. ونتفق على صيام بكره ونيجي للاولاد: يا اولاد ابي صايم بكره، تيجوا نصوم كلنا بقى ونفطر بره. جميلة وليلة الجمعة امرها سهل دي، بسيطة. ويبقى هكذا جو ايماني، جو ايماني فيه سعادة. صيام الاثنين والخميس، صيام الثلاث الايام البيض من كل شهر عربي، 13 و14 و15 من الاشهر العربية، صيام عاشوراء، صيام المحرم، صيام يوم عرفة. نتفق، وكل ده هيبقى دافع ان احنا نعيش ايمانياتنا. وزبور كده الاتفاق ده من باب قول ربنا جل جلاله: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. محتاجين ان احنا نملى بيوتنا عبادة، نأمرهم بالعبادة وننهاهم عن المعصية. لما نيجي بقى للكلام عن ذكر الله في البيت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس ذكرا لله صلى الله عليه وسلم، انه اذا دخل البيت يقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج. إذا دخل الحمام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اذا خرج من الحمام غفرانك، يقول غفرانك غفران. اذا لبس الثوب اللهم ان الحمد لله الذي رزقني وكساني بغير حول مني ولا قوة، اللهم اني اسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وهكذا. الاذكار الموظفة دي موجودة في كتابنا اللي اسمه الانس بذكر الله. وميزة كتاب الانس بذكر الله ان هو كل ذكر مكتوب تحت منه ترغيب فيه وحث عليه وتحديد فيه كل ذكر، بخلاف يا مازن انا دايما انصح بكتاب حصن المسلم فيه كل الاذكار، بس فيه الاذكار سرد سرد سرد، لكن لما تقرا الذكر وتقرا تحت منه كلمتين في معناه وفي فضله وفي اثره يبقى كلام جميل برضه. الشاهد ايه؟ ان احنا عايزين نعلم اولادنا ونتعلم احنا وهم ازاي نذكر ربنا في البيت، في دخول الحمام والخروج من الحمام، في لبس الثوب وفي خلع الثوب، في دخول الحمام في الاكل وفي الشرب وفي النوم. اذكار النوم دي متعة حقيقية قبل ما تنام، فاذا الانسان انشغل بالذكر قبل النوم، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اني اسلمت نفسي اليك، وجهت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجأت ظهري اليك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت، وبنبيك الذي ارسلت، باسمك اللهم اموت واحيا. وبعدين يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 34. دول يدوا الصحة. السيدة فاطمة رضي الله عنها لما جت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله انا عايزة خادم، قال والله لا اعطيك خادما وادع اهل الصفة يتلوون من الجوع. وعنده عبيد يبيعهم ويوكل بهم اهل الصفة وما يديش بنته خادم. ثم اتاها من الليل فقال لعلك غضبتي، قالت لا، فقال الا ادلك على شيء ان فعلتيه كان خيرا لك من خادم، اذا اويت الى فراشك فقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، الله اكبر 34، يكن خيرا لك من خادم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الكلم الطيب يقول وهذا ذكر مجرب، يعني مجرب هو جربه، انك انت لما تقول الذكر ده يعطيك الله الصحه والقوه وتطيق ما لا يطيقه غيرك. اذا لزمت هذا الذكر ان كل ليله وانت نائل على سريرك سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، اظنه قد ضاق بنا الوقت في مسألة التحصينات، ساكتفي على هذا، ولقاؤنا في الحلقة القادمة. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ندخل الجنة؟ كيف نعيش الإسلام؟ كيف نعيش الإسلام؟